الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمام المرسلين ومقدم النبيين وصفوة ربنا من الخلق أجمعين وأول شافع وأول مشفع من بعد أن يكون أمرا لم تنشق الأرض عنه يوم القيامة وأول آخر بحلق الجنة فيكون أول داخل لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد ففي الصحيحين عن زينب بنت جحش رضوان الله عليها أم المؤمنين وزوج النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كمثل هذا ثم حلق بين إبهامه والتي تليها. قالت فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوما على حصن من حصون المدينة فأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يرى الفتن تقع خلل الديوار كوقوع القطر من السماء. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن فتن كقطع الليل المظلم يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بعرض من الدنيا. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن فتن القائد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي والساعي فيها خير من الراكب. أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن فتن كقطع الليل المظلم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدجال يوما بعدما أخبر أنه ما من نبي من الأنبياء إلا وحذر أمته الدجال. لا من نبي نبئ وما من رسول أرسل قبل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وحذر أمته الدجال وهي فتنة عظيمة جدا ما بعدها من فتنة. أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببيان جلاها كأنك تراها حتى تنقطع أعداء الخلق أجمعين وحتى لا يكون لأحد من الخلق على الله حجة. بعدما بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هيئته ومن صفته ومن حليته ما بين حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لدفع الشك وإزالة الريب قال إن هذا الدجال عندما يأتي مدعيا الألوهية بين يدي الساعة فيفتن به من يفتن ويثبت بحاله عندئذ من يثبته الله جل وعلا، وهو يدعو الخلق إلى عبادته، فمن أطاعه أفيض عليه من أصناف النعم، ومن بعد عن الطاعة وأعلن العصيان وأعلن الإنابة لله جل وعلا وتمرد على الكفر والطغيان، من فعل ذلك أصابه من النقم ما يصيبه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه يسير في الأرض 40 يوما بلياليها، فأما أول يوم في هذه الأيام فهو كسنة، ثم يأتي يوم كشهر، ثم يأتي يوم كأسبوع، ثم سائر أيامه كسائر أيامكم. أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صفته بأمر يقطع به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأعذار، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أخبر به جعل هذا القبر قائما في الناس إلى أن يأتي الله رب العالمين بهذه الفتنة الماحقة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصفه إن إحدى عينيه كالعنبة الطافية لأنه أعور. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى لا يلتبس الأمر على أحد ألا وإن ربكم ليس بأعور. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر هذا الأمر البدهي ويقرر هذه الحقيقة العظمى من انتفاء كل نقص عن جناب ربنا المطهر، عن ربنا القدوس، عن جناب ربنا الذي له الكمالات كلها. وهذا أمر بدهي يعرفه كل مؤمن بإيمانه وكل مسلم بإسلامه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لقطع العذر ألا وإنه أعور إحدى عينيه كالعنبة الطافية ألا وإن ربكم ليس بأعور، يعني لا يشتبه هذا على أحد قط إلا إذا كان الله جلت قدرته قد ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، إلا من جعل إلهه هواه، إلا من سبقت له من الله رب العالمين السوء وكان بمبعدة عن الحسنى. نسأل الله أن يرحمنا دنيا وآخرة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر لأصحابه من صفة الدجال ما ذكر، حتى قال راوي الحديث وهو في الصحيح حتى ظننا أنه أي الدجال في طائفة النقل، مما رفع فيه وخفض، مما أعاد فيه وأبدى، مما أكثر فيه وأصاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قيل للسامعين أن الدجال في طائفة النقل القريب من مجلس النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. وزاد الأمر وضوحا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرهم بأمر ينبغي أن يلتفت إليه، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن يخرج فيكم وأنا فيكم فأنا حجيجه. فأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما علمه ربه لا يدري متى يكون ذلك، لأن الساعة بأشراطها العظمى مما استأثر الله بعلمه، فلم يطلع عليه رسولا مرسلا ولا ملكا مقربا حتى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أصحابه يخبر الأمة إن يخرج فيكم وأنا فيكم فأنا حجيجه وإن يخرج فيكم بعدي تمرء حجيج نفسه. فانظر كيف قرب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الفتنة العظمى من أمته حتى ظن أصحابه رضوان الله عليهم أن الدجال بوصف في طائفة النار وأنهم سيلقونه بعد حين قريب وزمن يسير. وانظر إلى قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن يخرج فيكم وأنا فيكم. فلم ينفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن زمنه هو خروج الدجال، وإنما جعل الأمر مرسلا منذ أعلن بذلك إلى أن يأذن الله بأن يكون. يخرج فيكم وأنا فيكم فأنا حجيج، يعني هو الذي يتصدى له وهو الذي يأتي له بالحجة القاطعة الدامغة التي تفلجه وتدمغه حتى يصير كالهباء كلا شيء. وإن يخرج فيكم بعدي فامرء حجيج نفسه. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوضح لهذه الأمة أن الفتن تنوشها من كل جوانبها، وأنها تنزل أي الفتن خللها خلل ديارها كنزول القطر من السماء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن ذلك في دور الأنصار رضوان الله عليهم، بل وفي دور المهاجرين، لأنه لما أخبر عن ذلك كان المجتمع مجتمعا أنصاريا مهاجريا، وكانت الدور قد تمازجت وكانت الديار قد اختلطت. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يوما وهو يتطلع إلى ذلك الفضاء الممتد فوق دور الأنصار والمهاجرين في المدينة النبوية أن الفتن تنزل من السماء وقتما أخبر كنزول قطر المطر من السماء على الأرض. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرب هذا الأمر إلى الأمة جدا حتى تنقطع الأعذار كلها. وقد تجاوب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجاوبا سريعا مع بيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال أحدهم للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأمر الدجال، قال له هذا الصحابي وهو يتساءل عن أمر قد لاح في عتق خاطره كان ينبغي أن يلوه لكي يقطع الله رب العالمين أعذار الجميع ببيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال يا رسول الله، هذا اليوم الذي هو كالسنة، كيف نصلي فيه الصلوات الخمس؟ نصلي فيه خمس صلوات مع امتداده واتساع زمانه ليشمل مساحة السنة كاملة غير منقوصة؟ أولكتفي حينئذ بخمس صلوات في هذا المدى الزمني المتطاول؟ وكذلك ذلك اليوم الذي هو في الشهر والذي هو في الأسبوع، ماذا نصنع في هذه الأيام؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقدروا لها قدرها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى من يفتن بهذه الفتنة العظيمة، نسأل الله التثبيت والسلامة. فمن عاين ذلك ومن خرج الدجال على عدة أيامه وعلى مدى زمانه وفسحة إقامته في هذه الدنيا، فعليه ألا يكتفي في أول يوم من خروجه وقد تطاول ليغطي سنة زمنية كاملة في امتدادها واتساعها، ألا يكتفي بخمس صلوات في هذا المدى الزمني المتطاول، وإنما يقدر للأوقات قدرها كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الأمر جد لا هزل فيه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بعثت والساعة كهاتين، وقرن صلى الله عليه وسلم بين الوسطى والسباقة، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قد بعث بين يدي الساعة وأن المدى قريب. فهل هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم والساعة كهاتين تجاورا وقربا، أو كهاتين ارتفاعا وبنوا؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل الأمر هكذا مرسلا، ولكن القرب متحقق على كل حال. لما كان الأمر كذلك ما هو المخرج إذن؟ هل جعلنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدنيا حيارى نضرب في ظلمات لا بصيص من نور فيها، ولا مخرج من دياديرها إلى ساعة الأفق الوضيع؟ هل تركنا ربنا جلت قدرته وقد بعث إلينا الكتاب المبين الواضح الذي لا يلتبس، وأرسل إلينا النبي الفاتح الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجوامع الكلم وبالبيان المفصل؟ هل تركنا ربنا جلت قدرته مع ذلك سكارى لا نكاد نعقل، ولا تكاد أقدامنا تستقيم على سواء الصراط المستقيم؟ حاشا وكلا. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف الداء، وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الوقت عينه بين كيف يكون الأخذ بالدواء، فأتى به صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضحا لا يلتبس. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان موجز معجز في آن، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. فما عصمة كما ترى من الضلال ومن الإضلال، العصمة كما ترى من الحيرة والسكرة، العصمة كما ترى من الاختلاف والتقاتل والتهارش والتهارج وسك الدماء، العصمة كما ترى في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا البيان الذي ساقه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا القول الموجز المعجز في آن واحد، يقول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بهذين الثقلين بالكتاب والسنة بدين الإسلام العظيم، ودين الإسلام العظيم مبنيا على أصول. هذه الأصول هي عقيدة في القلب راسخة، وشريعة في الحياة قائمة، وأيضا معاملة بين الخلق جميعا ماضية، وأخلاق مستقيمة سوية على منهاج النبوة بما جاء به خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما العقيدة فواضحة يسيرة لا عوج فيها ولا غموض ولا التواء، وليس فيها أبدا من مجاهل يضل فيها عقل الحليم ولا غير الحليم، وإنما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعقيدة واضحة يسيرة ميسرة يفهمها الفيلسوف في صومعته، كما يحيط بها في الوقت عينه البدوي في تلواته، يدركها هذا كما يدركها هذا سواء بسواء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأتي بأرستقراطية الفكر، وإنما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدين الله. والله رب العالمين الذي أنزل دينه والذي أرسل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي خلق الخلق وسواهم، وهو الذي عدلهم ورتبهم، وهو أدرى بهم من أنفسهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله رب العالمين هو أعلم بخلقه، وهو أعلم بما يكلفهم به، وهو أرحم بهم في الوقت نفسه من أمهاتهم بل من أنفسهم التي بين جنوبهم. فلم يكلفهم الله رب العالمين العنت، بل رفع عنهم الحرج، جلت قدرته، وآتاهم من لدنه برهانا صافعا ونورا مبينا، وأنزل عليهم كتابا واضحا، وأرسل إليهم رسولا من أنفسهم يدعوهم إلى صراط الله المستقيم. فعقيدة الإسلام عقيدة واضحة لا التواء فيها ولا غموض ولا إبهام، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تجد فيها على يسرها وسماحتها وانتفاء الحرج عنها، أن تجد فيها ما يمكن أن تضل فيه العقول أو تزل فيه الأقدام، بل هي واضحة ثابتة راسخة صلبة بينها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجلى بيان. وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشريعة عظيمة جدا، بعبادات فصلها لنا ربنا في كتابه العظيم، ووضحها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته المطهرة، وخذ خاصية واحدة من خصائص شريعة الله الذي خلق الخلق وشرع لهم، وهو أعلم بهم، وهو أرحم بهم من أنفسهم التي بين جنوبهم. انظر إلى خاصة واحدة من خصائص لا تعد ولا تحصى، خذ خاصية واحدة من هذه التي جعلها الله رب العالمين مختصة بهذه الشريعة السمحاء التي جاء بها خير الأنبياء من رب الأرض والسماء، وانظر إلى شمولها في التكليف بأزمان العبد وفي حياته جميعها، بحيث لا تكاد شيئا يخرج عن التكليف في لحظة من اللحظات. وخذ الأركان مثلا، فأركان الإسلام أو ما اصطلح العلماء على تسميته بأركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وانظر إلى تعلق هذه الأركان بحياة العبد، بزمانه، بحركة حياته، في الصحو وفي المنام، في السكون وفي الحركة، في القعود وفي القيام. وانظر إلى تغطية هذه الأركان لحياة العبد في جميع زمانه، بحيث لا تخرج لحظة واحدة عن تلك الأركان بحال، إذ جعل الله رب العالمين ركنا ملازما لا ينفك عن العبد ما ضل معه عقله، ولا يسقط عنه حتى في سياقة الموت، بل هو مكلف في سياقة الموت أن يأتي به على وجه الإحسان. وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الركن من حيث الزمان يشمل حياة العبد منذ التكليف إلى أن يذهب عنه عقله في سياقة الموت، أو أن تطيب روحه إلى داريها بالموت نفسه. فهذه الشهادة ملازمة للعبد لا تنفك عنه أبدا، ولا يتصور أبدا أن يكون مسلم قد تخلى عن الشهادتين ولو للحظة واحدة. فهذا ركن ملازم متصل بزمان العبد ما دام حيا في جميع حالاته، حكما وحقيقة، يعني وهو في صحوه وهو في منامه، لأن المسلم في منامه وفي الوفاة الصغرى لا ينفك عنه الوصف بالإسلام، فهو مسلم وهو نائم كما هو مسلم وهو يقضان سواء بسواء، لا ينفك عنه هذا الوصف لأنه يثبت عنه بالشهادتين وهو مقيم عليهما لا يتخلى عنهما، ولا يتصور أن يتخلى مسلم عن الشهادتين ولو للحظة واحدة من زمان. ثم يأتي من العبادة ما يشمل اليوم بالصلوات الخمس وما يحيط بها من النوافل وما يلحقها من التطوع من المثل المطلق، فهذا يشمل اليوم. ثم يأتي بعد ذلك ما يشمل العام، ما يشمل العام ثابتا محددا وما هو مطلق في العام. فأما الزكاة فإنها مطلقة في العام على حسب توفر النصاب وحولان الحول، فتجد هذا الفرض العظيم فرض الزكاة يؤديه أهل الإسلام في كل لحظة من لحظات الوجود، لأن الحول يحول عليك في مالك ما بلغ النصاب في هذا الآن، ثم بعده بآن يسير بل بلحظة واحدة بثانية أو بيوم أو ما أشبه يأتي بعد ذلك هذا الحول قائما بحولانه على آخر قد توفرت فيه الشروط. فما دام الزمان مستمرا ففي هذا الزمان على انسياحه في مدى العام هذا الفرض من غير ثبات. وأما الفرض الثابت في العام فهو صوم شهر رمضان. ثم يأتي بعد ذلك فرض عمري في عمر العبد يطالبه الله رب العالمين بالإتيان به في عمره مرة واحدة، وهو فرض الحج. جعل الله رب العالمين هذا الفرض عند الاستطاعة، لأن الله رب العالمين رفع عن الأمة الحرج. فإذا الله رب العالمين جعل هذا الدين العظيم عقيدة سهلة سمحة ميسرة نقية وضاءة لا لبس فيها ولا غموض ولا إبهام ولا التواء. كان الأعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البادية، من حيث لا مدرسة ولا كتاب، من حيث لا جامعة ولا معهد، يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سائلا عن الإسلام، فيخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينقلب الرجل بعد الإخبار داعية إلى قومه بما علمه إياه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويا لله كم دخلت الإسلام على أيدي هؤلاء المبتدئين في الإسلام من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقوام وأقوام، كقوم سعد بن معاذ لما أضاء الله رب العالمين بالإسلام جنبات قلبه وانعكس هذا النور على وجهه فعاد فقال دياركم مني حرام وملابستكم مني حرام وكل أموركم علي حرام إلا أن تشهدوا بدين الإسلام، فدخلوا في الإسلام أجمعين. وكذلك لما عاد الطفيل الدوسي بن عامر رضوان الله عليه صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى هذا الدين الحنيف، ليس فلسفة غامضة وليس أحادية مبهمات وليس بمشكلات ولا معضلات، وإنما هو دين الفطرة يلامس النفس الموات فيحييها، لأن الله رب العالمين جعل وحيه كذلك روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فهو روح أي هذا القرآن العظيم يمس الموات فيحييه، فإذا هو ناطق حي بأمر الله رب العالمين. وهذا البدوي الأعرابي يجيء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيدري ويحيط بهذه العقيدة السمحة في أصول مجملات قواعدها، ثم يزداد علما حينا بعد حين. فاللهم يا رب العالمين فقهنا في الدين وعلمنا حقيقة الدين العظيم. وهذه الشريعة السمحاء لا تنفك عن العبد في لحظة من حياته أبدا، ثم تأتي المعاملة. هذه المعاملة التي جعلها الله رب العالمين مبنية على الرفق، مبنية على العدل، مبنية على الإحسان. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح أحدكم ذبيحته، وليحد أحدكم شفرته. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إذن فمعاملة العبد للخلق في هذا الوجود ولو كان جمادا مبنية على هذا الإحسان الذي كتبه الله رب العالمين على هذه الأمة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فعلى العبد أن يكون محسنا في حركات حياته كلها، على العبد أن يكون محسنا في سكنات حياته كلها، على العبد أن يكون محسنا في معاملاته وتعاملاته، على العبد أن يكون محسنا في أقواله كما يكون محسنا في أفعاله، على العبد أن يكون محسنا في عدوه كما في خطوه، على العبد أن يكون محسنا في يقظته ونومه، على العبد أن يكون محسنا آخذا بالإحسان، لأن الله رب العالمين بنى المعاملة بين العبد المسلم والخلق على هذا الأصل العظيم، على أصل الإحسان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. نعم، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى فيما يؤذي، أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإحسان قتله، ولو كان حية أو عقربا أو حدأة أو حذاءة أو فأرة، مما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله رب العالمين استأثر لنفسه بأمور هي من خواص الألوهية، لا يعذب بالنار إلا الذي خلقها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن القتل بالنار وعن التعذيب بها، ونهى عن القتل بالماء أيضا غرقا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى فيما يؤذي، عندما يتعامل معه المسلم الحق عليه أن يتعامل معه من ضوء وفي ضوء هذه القاعدة العظيمة، قاعدة الإسلام العظيم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بالأمر مرشحا، كما يفعل البلاغيون، كما يفعل البلاغيون مثل فعله في ترشيح استعاراتهم بذكر الأوصاف المحيطة بها بين يديها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. إذا ما أراد أحدكم أن يذبح ذبيحته مما أذن الله رب العالمين له بذبحها والأكل منها، عليه أن يأخذ بهدي النبي المحسن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليرح أحدكم ذبيحته، وليحد أحدكم شفرته. بل إنه صلى الله عليه وسلم جعل الأمر إلى ما هو أعمق من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم لرجل أراد أن يذبح أمام أخوات المذبوح، قال: أو قد نزعت الرحمة من قلبك، أتريد أن تقتلها قتلا بعد قتل، أو أن يأخذ الإنسان المدية أي السكين حتى تراها الذبيحة وهي تنظر إليها؟ نهى عن ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم ثم لا تعقيب على هذا القول، لأنه واضح بنفسه وكل كلام حوله يفسده لا محالة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وليرح أحدكم ذبيحته، وليلتمس لها الراحة بجميع سبلها حيث تكون. وإذا لا تعليق على هذا القول، لأنه واضح بذاته، منير بذاته، وكل كلام في تفسيره أو شرحه أو الدوران والالتفاف حوله يفسده لا محالة، ولذلك يبقى كما هو بدلالته وإيحائه ورمزه معه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليرح أحدكم ذبيحته. إذن قاعدة من قواعد التعامل مع الخلق هي قاعدة الإحسان. فينبغي على العبد أن يكون محسنا حتى مع هذه العجماوات، حتى مع تلك الجمادات، فإنها مسبحة. والعدل أيضا قائم في التعامل مع كل شيء. وفي صحيح مسلم رحمة الله عليه ثلاث روايات عن أبي هريرة رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة، يعني كما في الروايتين الأخريين أنزل جهازه تحت الشجرة، فكانت هنالك قرية من قرى النمل، وهو مجتمع النمل يسمى قرية، فهي قرية النمل وغابة الأسد، وهي موطن الإنسان كما هو معلوم إلى غير ذلك في الأوطان. فلما أنزل الرحلة عند القرية جاءت نملة فقرصت هذا النبي، قيل هو العزير، وقال بعض المحققين بل موسى عليه السلام، فإنه لما نزل جاءت النملة فقرصته، فرفع جهازه ثم أمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة. وفي الرواية أيضا في مسلم رحمة الله عليه أفي أن قرصتك أو لدغتك نملة أهلكت أمة تسبح؟ أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة تسبح؟ فهل أخذت المذنب بذنبه ولم تأخذ المحسن بذنب المسيء؟ هذا لا يستقيم على قواعد العدل أبدا. وإذا لم تستقم قواعد العدل في التعامل فسدت الدنيا بحذافيرها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسوق لنا هذا الأمر العظيم للدلالة على أن من قواعد العمل في هذا الوجود تعاملا، هذا الأمر العظيم الذي بيّنه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو العدل في التعامل مع المخلوقات جميعها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما شكى إليه البعير صاحبه أنه يجيعه ويذئبه، يعني يحمل عليه في العمل حملا مستمرا متواصلا من غير ما تخلل فترات راحة بين تلك الأعمال الشاقات، وهو في الوقت عينه لا يعطيه من المؤن ومن الطعام ما يكفيه، وإنما يجيعه ويذئبه. فلما شكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ طيب خاطر الجمل، نعم طيب خاطره، لأنه جعل يده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الجمل فجعل رأسه على كتف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل يده الشريفة على رأس الجمل يروح بها ويجيء، وإن عيني الجمل لتذرفان وإن عينيه لتدمعان، والنبي يروح ويجيء بين أذني الجمل على رأسه. فشكى إلى النبي ما شكى، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أين صاحب هذا الجمل؟ فجاء شاب من الأنصار فقال أنا يا رسول الله، قال أما إنه قد شكاك إلي أنك تجيعه وتذئبه. إذن فهي قاعدة العدل مع المخلوقات جميعا، وهي قاعدة الإحسان مع المخلوقات جميعا، وأيضا هي قاعدة الرفق من غير ما عنف، لأن العنف ما دخل في شيء إلا شانه، وما نزع من شيء إلا شانه، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مبنية على الرفق. هذه الشريعة العظيمة في معاملاتها مبنية على الرفق، على الرفق، على الرفق عباد الله. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ بهذا الأصل مؤصلا يبينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أقول للمسلمين على زمنه ولا للمسلمين بعد زمانه، وإنما للإنسانية جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وإن العنف ما دخل في شيء إلا شانه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. الجهل ها هنا هو السفه والنزق والطيش وخفة الحلم والعقل على السواء هو ضد العقل وضد الحلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. لا أقول حدث عن البحر ولا حرج، وإنما حدث عن رفق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا حرج. يقول لعائشة رضوان الله عليها: وقد مر رجل من اليهود فقال السلام عليك يا محمد، والسلام الموت، فكان يلقي السلام هكذا يحرفه بلسانه كأنما يدعو على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالموت، يقول السلام عليك يا محمد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم، ولا يزيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما عائشة فإنها رضوان الله عليها لم تتحمل، وإنما قالت: بل السلام عليكم أنتم واللعنة يا إخوان القردة والخنازير. فماذا قال البشير النذير؟ أقبل على عائشة رضوان الله عليها وقال: مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. إنها النفس المسلمة المطمئنة المستقرة، لا تستفز ولا تتشنج ولا تضطرب، وإنما تأتي حركات هذه الجوارح على مقتضى أوامر العقل من خلل هذا القلب مرشحة في إيمانه ويقينه. وأما إذا ما كانت سابقة لذلك أو متعدية لهذا الطريق لهذا السبيل، فحدث عن القلق والاضطراب ولا حرج. يقول: مهلا يا عائشة، إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قالت: ألم تسمع ما قال يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، سمعت ورددت، يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. فأي شيء إذن يا عائشة رضوان الله عليها علمنا الله رب العالمين من خلالها هذا الأصل العظيم من أصول هذه المعاملة التي هي من أصول هذا الدين العظيم؟ عقيدة سمحاء ميسرة، وشريعة واضحة كاملة شاملة، ومعاملة مستقيمة من غير ما التواء نفس ومن غير ما تهريج عقل، وإنما هي منضبطة على الصراط المستقيم. هذه المعاملة مبنية على هذه الأصول، مبنية على الإحسان، ومبنية على العدل، ومبنية على الرفق. وأما الأخلاق فلها شأن، نسأل الله جلت قدرته أن يرزقنا حسنها، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الأخلاق يقول فيها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت. يجعل ذلك دعاءه في قيام الليل مستفتحا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هدأة الليل، في هدأة الليل وقد صف قدميه بين يدي سيده ومولاه في هدأة الليل، وقد غارت النجوم ونامت العيون وهدأت تلك الأجفان المضطربة وعادت تلك الجنوب إلى مضاجعها مؤرقة مسهدة ومطمئنة قارة، وقد خلا كل حبيب بحبيبه في هدأة الليل، يقوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الليل مستفتحا قيامه بهذا الدعاء، طالبا من ربه جل وعلا، وهو الذي قال فيه: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. والعظيم إذا وصف الأمر بأنه عظيم فقل في عظمته ما يمكن أن يقال وما لا يقال. الله رب العالمين إذا وصف الخلق بأنه عظيم فهو العظيم الذي يصف الخلق، فكيف يكون هذا الخلق؟ ولم يكتفي بذلك، وإنما أتى من بعد التأكيد وإنك لعلى خلق عظيم، بعدما رشح لذلك بالقسم وأتى بهذه الواو وهي واو القسم، فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الخلق العظيم، جعل الله رب العالمين هذا الخلق مذكورا في القرآن، يقسم الله جل وعلا على أن هذا الخلق قد استقر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يستقر الراكب على مطيته، لأن على التي أتى بها اللفظ القرآني هاهنا مفيدة للاستعلاء كما هو معلوم، والعرب كانت إذا ما أتت بهذه اللفظة فهم مباشرة على حسب استعمال اللغة منها الركوب ولم يفهم منها الاستواء وحده، وإنما إذا ما أتت مطلقة من غير تفصيل أفادت هذا الأمر المتصور عندهم، وهو الراكب على مطيته متمكنا من ظهرها، وإنك لعلى خلق عظيم، فأتى بالاستعلاء على الخلق للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فإذا ما رجعت إلى القرآن العظيم في زاوية واحدة من زوايا هذا الخلق متأملا فيها وفيما كان ممن وقعت على يديه ووقعت له وحتاها القرآن العظيم وقصها ربنا المجيد في القرآن العظيم، وجدت الأمر مدلوا واضحا من غير ما لبس ولا غموض ولا التواء. إن سعيد بن جبير رحمة الله عليه يحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الهدهد كان مهندسا، وأن الهدهد كان يسير مع سليمان عليه السلام لكي ينظر في الأرض ممتدة أمامه وإلى عمق، فإذا ما أشار بمنقاره إلى موضع وسليمان يحتاج الماء كلف سليمان الجن بالحفر في الموضع الذي أشار إليه الهدهد فينبجس الماء بأمر الله رب العالمين. لما أخبر ابن عباس بهذا الأمر وكان حاضرا نافع ابن الأزرق كان حاضرا وهو من زعماء الخوارج الأقدمين، بل هو قائد مجموعة منهم يسمون الأزارقة نسبة إليه، نافع بن الأزرق كان كثير الجدال مع ابن عباس رضي الله عنهما، فلما قال ابن عباس ما قال، قال: يا ابن عباس توقف هنا فقد أخطأت اليوم. قال: وما ذلك؟ قال: إن الهدهد تقول إنه يبصر الماء على عمق وإنه يدل عليه، وإن الصبي غير المميز يأتي بفخه فيجعل فيه حبة من قمح ثم ينصب فخا لهذا الهدهد فيأتي ليلتقط الحبة فيمسكه الفخ ويصطاده الصبي، فكيف تقول إنه يبصر الماء على عمق؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أما لولا أن يذهب هذا فيعلن في المجامع والمنتديات أنه قد جادل ابن عباس ورد عليه ما أجبته. ثم قال له: يا هذا، إنه إذا جاء القدر عمي البصر وذهب الحذر، إنه إذا جاء القدر عمي البصر وذهب الحذر وارتفع الحذر جملة وتفصيلا فذلك ما يكون. قال: لا جرم، والله لا أجادلك بعدها أبدا. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فجاء الهدهد فماذا قال؟ قال أحب أي هدهد يقول لسليمان الذي سخر الله رب العالمين له الجن، يقول له الهدهد: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. انظر إلى قول سليمان عليه السلام في مطلع هذا المذكور: لأعذبنه عذابا شديدا. قال المفسرون: لأنتفن ريشه كله حتى يصير لحمه بجلده بادية، ثم لأجعلنه بعد هذا وهو منتوف الريش لأجعلنه على قرية النمل، فيلدغه النمل في كل صوب ولا يستطيع أن يتحرك بعيدا عن قرية النمل. ثم قال سليمان عليه السلام: أو لأذبحنه فأريحنه من هذا العذاب. فانظر إلى المسلم إذا ما أتاه أمر بغضب فأتى له من ثورة النفس ما أتى، كيف يتنزل غضبه شيئا فشيئا حتى يعود إلى النفس المطمئنة ويصدر العقل عندئذ بحكمه على ضوئها. فنزل سليمان عليه السلام من العذاب الشديد بالنتف والوضع على قرية النمال، ذهب بعد ذلك إلى الذبح والإراحة، ثم قال مستدركا: أو ليأتيني بسلطان، يعني بحجة بينة واضحة قاهرة. فمكث غير بعيد، يعني فلم يمض طويل زمان، فجاء الهدهد إلى سليمان من رحلته التي أبعد فيها جدا، فقال: إني قد أحط بما لم تحط به. كيف يواجه هذا المخلوق الصغير، هذا المخلوق الضئيل، هذا الطير، كيف يواجه هذا النبي الملك الذي آتاه الله من الملك ما لم يؤت أحدا بعده من العالمين، وما لا يمكن بحال أبدا أن يؤتاه أحد من العالمين إلى يوم الدين؟ كيف يواجه هذا المخلوق هذا الملك النبي بمثل هذا الكلام؟ إنه يعرف من يخاطب. قال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الله رب العالمين أنطق سليمان بعد أن ساق الهدهد قصته وما رأى وحكى له مشاهداته وما وصل إليه، قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. إذن فليرفع الحكم إذن، وهذه الجلسة للمداولة، وأما جلسة الحكم فستأتي بعد حين. فالله المستعان على ما تصفون. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين، ووفق الجميع إلى ما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.